أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيك ويحل عليه عذاب حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل احمل فيها من كل زوجين قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليك القول حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا وما آمن معه إلا قليل حتى وفارت النور قل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا وما آمن معه إلا قليل حتى إذا Yeah. وقال اركبوا فينا بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور وهي تجري بهم في موج كالجبال وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيض الماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل يا وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل وعدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء فقال رب

وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك تلك من آباء الغيب نوحيها إليك فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من آباء الغيب نوحيها إليك. ما كنت تعلم وإلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله. إن أنتم إلا